السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعنا جماعة سمعنا أستاذ أبو محمد تلانتنا يتقرأوا كما توصل أساس الدستنو أسونا نزل لونا كما توارب على جمر ويس كما توصل أساس الدست الجمر كما توصل أساس الدست الجمر كتب على هندان ستون. نعم أستاذ محمد أهلا سمعنا جماعة سمعنا. طيب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. صدق الله العظيم. شكرا أخي محمد بدر، بارك الله فيك وزادك علما وقراءة، والحمد لله رب العالمين. واندموشنا هتوش زي زارية مرتاتشن تنش انتن لارقلت مقبيا لارقلت السو من دنو شيخ ابراهيم زاري لمن دنو سنة كافيروش بيتشا سنة منافقوش بيتشا يساد دبال تنكري عليش أن نارقو ينقر المنامن اندا تلون اهون سمتاتشو على محمد بدر سيكرا آياتاتشو بمولو زاري الله سبحانه وتعالى من اينت قد اندار لو منم اينت انتن يللو آيات نو يكرروا هون تقلال لا الله سبحانه وتعالى قد أون يتأنتني وطا يتناقري أن بتعام سلمت ألا تشو نزي كافروش أن منافقوش تلوات تشو أن أتوددوات تشو كسو كرنسو قات أغا تبلو إني كرنسو قات أغا يميلو إندنسو نمكترو بتعام نمكتر بت إياري يتناقري الله سبحانه وتعالى سلزي أهون يعني أبو محمد سلم كافروش سلم منافقوش أبزاو ندتولين راسو آيا وندزهنو راسو آيا وراسو أهوني مفسرو آيا تقلال لا يكافيروش ناي منافقوش قد يمياوت أو آيات نوزاري ونجاي بلن الله سبحانه وتعالى مجمرا كمنافق نفاق أنك كفر نجاي بلن ولتنيا دمو كسو يمان سنقر ككفارنا كمنافقوش تقا كمالت ولنسو تقا كمالت الله يدنن مكناتهم بزو وندموچاچن يقال اونت كونه معناته نو وندموچاچن لمالت يمي بقالاچو كونه انجي ككافيروش طغا بلو لنسو مستير يميسد انسو كنسو طغا بلو اسلمنان يميغودا يما كسلمنا يوطا سو نو لكن استي لغيزيو وندموچاچن بلاچو انا بزو وندموچاچن علو سايتاوقاچو اسلمنان يميشطو سايتاوقاچو اسلمنان يميمتو ሳይታወቃቸው ከእስልምና የወጡ ሰዎች አሉ። አላህ ነጃይ በለን ከዚህ ሳይታወቃቸው እኮ እስላም ነን ይያሉ ከእስልምና የሚያስወጣ ነገር አድርጎ ከእስልምና የወጡ አሉ። ወሊዳሊክ ያኺ እኔ አንነገር ልንገርም አባትህ ካንድ ሰው ተጣልቶ ሲቆጣ ሲናደድ ስታየው ትስቃለህ? ምን ትላለህ አንተ? አንዱ ሙጅሪም መጣና ከአባት ጋር ተጣላ፣ አባትን ዘለመ ወይም መጥፎ ስራ ሰራ፣ አባት ተቆጣበት፣ አንተ ልጁ ነህ፣ ምንድነው የምታረገው? ካካካ ብለህ ስቀህ የአባትን እንትን ታረጋለህ? ማሾፊያ ታረገዋለህ? ወይም ደግሞ ግድ የለኝም ብለህ አንተ ዝም ትላለህ? ላ ደም ያለው ሰው ወይም አእምሮ ያለው ሰው አባቱ በእውነት ከሆነ የተቆጣው በሐቅ ከሆነ የተቆጣው ከሱ ጎን ሆኖ ነው ጠላቱን እንትን የሚያደርግ። ይህ ነው እንግዲህ ሁላችን የምታውቀው። ጠይብ፣ ይህ አባትህ ጉዳይ ነው። ወሊላህ ልመሰሉ ልአዕላ፣ አላህ ሲቆጣ የአላህ ጠላቶችን የእሱ ጠላቶችን እየጠቀሰ ሲቆጣ አላህ ምንድን ነው የምታደርገው አንተ? ከአባትህ በላይ አይደለም እንዴ አላህ? ነቢያችን ሳሰለም ከአባትህ በላይ አይደሉም እንዴ? ስለዚህ ለአባትህ ብለህ የተቆጣኸው መቶ ሺህ እጥፍ አላህ ሲቆጣ ለሱ ብለህ መቆጣት አለብህ። ተግባባን አሁን? ይህ ነው እንግዲህ የእኔ ምንጣፍ ያደረግኩት መግቢያ ያደረግኩት። አሁን የምንናገረው ጠቅላላ የአላህ ቃላት ብስሚላህ ብለን ጀምርና እናየዋለን። የቁል ስብሓን ወተዓላ ወቀድ ነዘልና አለይኩም ያኒ ሐከምና፣ ፍርድ አውርደናል ያኒ ፈርደናል ወስነናል ይላል። وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انقدي الآية إنكم إذا مثلهم ملال إسلامو تشيهونو كافيرو تشيهونو تسبسبو ويم أم سدست أم متو أم ساهلت متوهنو እስልምናን የሚያሰድብ ነገር ወይም እስልምናን ሲሰድቡ እስልምናን ሲያስተንሱ ሲያዋርዱ ወይም እስልምናን ክብር ሲነኩ አንተ እስላም ነኝ ባይነህና ከነሱ ቁጭ ብለህ ከሰማህ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ይህ በጣም ትልቅ ወንጀል መሆኑን አላህ እያወጀ ነው። وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. إيش معنى يكفر بها؟ يعني يا الله انقل يا الله نهج كف كمارق يا الله نهجنا يا الله انقل بإقر سرقت إيه سماه زم على تهلال ويم استهزاء سيد الرقبت بدينو سياشوفو بدينو سيقلدو فلا تقعدوا معهم كتا كزي تنسانا تتاتشو هيدالو حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن سويو يهن تئزاز يسمى الله تئزاز زم بلو قجالي النسو سلمنا سيسادبو نبياتشن سيسادبو اللهن سيسادبو قرآنن سيسادبو ويم دمو سياشفو تمام زم بله كالنسو قامك أمتو فردو من دنو إنكم إذن مثلهم አንተ ራስህ ከነሱ ጋር ነህ። طيب ከነሱ ጋር በሆን ምንድነው ቁጣቴ ምንድነው? ይቀጥልና ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ካፊሮቹ ሙናፊቆቹም አንተ ጭምር እዛ جهنم አስገብቶ ያኒ ድርሻህ እዛ ይሆናል ማለት ነው። الايه انكم مثله اذا مثلهم أي أن الرضا تملكت قلبك قال إني علماءكم قال لنقراشو أن الرضا بالمعصية معصية ألو صحيح والله سوست قالتنا شو أن الرضا بالمعصية معصية بل يكبد معصيانه. أنت معصية إياه معصية ميادر قوسو عاصين لوالن أنت قن سوبر عاصينة بمعصية وإيه تلسث كستير ماتنو. طيب ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة العاصي حتى يهلك جميعا نا معصياو ميادرقنا بمعصياو تدسستو زنبلو من ملكتنا انتن هلتم باند اينت ونجلنو من وسدنا ሁለቱም ደግሞ በሐላክና በጥፋት እስከሚገቡ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደዚህ ያርጋቸዋል። ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا لان هذين الفريقين سمينا تناغاري يمسدبنا سدبون يمسما كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر بايات الله والاستهزاء بها والتواصي بالشرور والاثام فسيجمعهم الله جميعا في جهنم يوم القيامه. ስለዚህ ሙፈሲሮቹ ከአምስት በላይ ሙፈሲሮች እንዲያም እስከ 12 አይነት ተፍሲር ነው ማየው እኔ ማንኛውም አያ ሳመጣ ወንድሞች ልብ እንዲሆንላችሁ አንድ አያ ለመፈሰር ተፍሲሩ እንግዲህ ሙፈሲሮች ነው የኔ አይደለም እና እነዛ ይሄን አያ የፈሰሩ እኔ 12 አይነት ተፍሲሮች አሉ እብዳ ኢብኑ ከثير البغوي القرطبي اضواء البيان እንደዚህ ያልከ ሄድ እና ሁሉም አይውና አብዛኞቹ የተስማሙበት ተፍሲር አምጥቼ እዚህ ቁጭ አድርገዋለሁ። እንዲያውም ከዛ በኋላ በሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም ገባለሁ ሐዲሱ ምን ይላል ዑለማዎቹስ ምን አስተያየት አላቸው በዚህ በተለይ በተለይ ከኔ ጋር ያሉ ዑለማዎቹ ኢብኑ ባዝ ኢብኑ ዑሰይሚን ሳልህ አልሂዳን የሚባሉ ዑለማዎች አሉ ሳልህ አልፈውዛን አልፈውዛን የሚባል አለ እንደዚህ የመሳሰሉ ለዚህ አያ ምን አስተያየት ሰጡ በተለይ በተለይ ሼክ አልመሻይኽ የሚሉት ሼክ አብዱ ረህማን السعدي የሚባል አለ እነዚህ ዑለማዎች ሼክ ማለት ነው አላህ ይርሐሙ ሙተዋል እና ይሄን ምን አሉ አሁን ያነበብኩላችሁ እነዛ ያሉት ነገር ነው ምን አሉ لان هذين الفريقين እነዛ የሚናገሩ ወይም ደግሞ ሙናፊቆቹና ካፊሮቹና የሚሰሙትና ደስ ያላቸው የሚሰሙ ከመጅተመዑ في الدنيا በአዱንያ ተሰብስበው አላህን ሲሰድቡ ቁርአንን ሲሰድቡ ያ ተናጋሪውና ያ ሰሚው نعم بآيات الله والاستهزاء بها والتواصي بالشرور والآثام فسيجمعهم الله جميعا في جهنم يوم القيامة بسبب ما قدمت أيديهم من جرائم ومنكرات እሺ ወሚን አላማት አልሙእሚን አሉ አንድ ሙእሚን ሙእሚን ኢማኑን የሚያምንድነው ሙእሚን መሆኑን የሚመሰከርበት ወሚን አላማት አልሙእሚን الصادق انه متى سمع استهزاء بتعاليم دينه فعليه اما ان ينبر للدفاع عن هذه التعاليم بشجاعه وحماسه وقوله نعم مثلا በጣም ከፍተኛ ደረጃ ነቢያችን ሲሰደቡ ቁርአን በቁርአን ሲያፈዙ ሲያሸፉ ወይም በአላህ ሸርዕ ሲያሸፉ ጎበዝ ከሆነ ይመክታል ጎበዝ ከሆነ በጣም ዲፋዕ ያደርጋል ጎበዝ ከሆነ ይቆጣል ይናደዳል እጁም ይሰንዝራል ምላሱም ይሰነዝራል እንደዚህ وإما أن يقاطع المجالس التي لا تحترم شرع الله سبحانه وتعالى اما السكوت عن ذلك باسم التغاضي او التسامح او المرونه او بغير ذلك من الاسماء فهذا من مراتب النفاق بل هو اول مرتبه من مراتب النفاق الذي يؤدي الى خزي الدنيا وعذاب الاخره سمعتوال انجدي زمبلو مسماتو ይህ መጀመሪያ የሙናፊቆች ወደ ሙናፊቆቹ ለመግባት ወይም ወደ ኒፋቅ የሚያስገባ መጀመሪያ ደረጃ ነው ያሉ። አላህ ሲሰደብ ነቢያችን ሲሰደቡ ወይም ሲያፈዙበት እንደዚህ ሸርዑ ሲተናነስ እንደዚህ ዝም ብለህ መስማቱ መጀመሪያ ደረጃ ወደ ኒፋቅ የመግባት እንትን ነው አሉ። እንጠንቀቅ ይላል። ወነቁሉ اصحاب هذه الجريمه ምን አሉ ሶስት ደረጃ ሰጡ ዑለማዎቹ ሰዎች ተሰብስበው ቁጭ ብለው ሸርዑን ሲመቱ ወይም በሸርዑ ሲያፈዙ ሲያሸፉ قال العلماء من يسمع ويرضى فهو معهم حتما ይህን ነቢዩ ሲሰደብ ወይም ቁርአኑ ሲሰደብ ወዶ ደስ ብሎት የተደሰተ ከሰማ ከነሱ አንዱ ነው ሷለ ሁለተኛ ومن يسمع ولم يرضى يجب عليه الانصراف عند سو يهن سدب يسمى بتقام بلبو تقطوال اي ود ميه نجر من يارق تنستو مهيدا اللبت يچن اي اندزي نمتلو تنسته كذا سبسبا موتات اللبت سوستنيا ومن يسمع وينكر فهو في جهاد في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان سلزي بإجو بملاسو يمكتنا بتقامي تكلاكلنا دفاع درجة يه بجهاد في سبيل الله نوي علو نزه لتقن بتقامي تأفوناتشو ماناتشو سمتو يتدست مكتلو ويم سمتو يالتنسى كزا مجلس مالتنا. ثم قال سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين النزي منافقوش ينفق سراكونو أي ينتظرون بترقب وملاحظة مع ما يحدث لكم من خير النزي منافقوش قالوا اسلمنا اسلاموش روسيا غنيو ወይ መጥፎ ሲያገኙ በጆራቸውና በልባቸው እየጠበቁራቸው አሁን እስላሞቹ የሚጎዳቸው ነገር ነው የመጣ ወይስ የሚጥቅማቸው ብለው متربصين ايش معنى متربصين يعني እየጠበቁናቸው ምንድነው የሚመጣ ለእስላሞቹ አሁን አሁን በግዚያችን እየተካሄደ ነው እስልምናው እየተደበደበ ነው አይደለም አሁን በሁሉ ዓለም በዚህ ላይ የሚደሰቱ ሰዎች አሉ والله በጣም የሚደሰቱ ሰዎች አሉ أو من نصر أو هزيمة فإن كان لكم فتح من الله لسلمنا أبجيه ونوترون أقري كما تعالي من نصر وظفر على أعدائكم قالوا على سبيل التقرب إليكم يمتعنا أقابلوا وكسلام وشقات أقابلوا ألم نكن معكم إلى اللو يعني بجهادكو كنا نبارن النسو منافقوش ناتشو جهاد وستبقابهم በልባቸው ልባቸው ጨለማ ነው እስልምና እንዲሸነፍ ነው የሚፈልጉ ላኪን ምን ይላሉ እስላሞቹ ካሸነፉ ድል ከተጎናጸፉ እንዴ እኛ እኮ ነን የነበርንኮ ማሻአላ እኛ ባንኖርኮ አንታሸን ተከሻቸው ገተር ያደረጉ እኛ እኮ ነን ይላሉ ለምንድን ነው ከተማረከው ነገር እንዲወስድ ይፈልጋሉ ብዙ ነገር ስለተማረከ እኛ ነን ይላሉ في الجهاد وغيره فاعطونا نصيبنا الى الله انغدي بنتنو بطورنته سلنبرن انغدي يميغبان درشا سطون بلو يعني لدرشاونا لمركونياو نغر فلغو انيا كونن الى الله وان كان الكافرين نصيب ياو بطورنته يهن بمانياوم نغر اسلاموچون تشنفو كافيروچو دل بيغناصفو أي حظ من النصر عليكم لأن الحرب سجال قالوا لهم أيضا على سبيل التقرب أقايل قالوا كمان كنزا كافيروش مقناتهم يشنفوا كافيرنا ألم كنزا هدو أقايلنا من يلالو ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين أي ألم نعم ألم نتمكن من قتلكم وأسركم ولكن لم نفعل ذلك انياكو كسلاموچو هونن كنانته غا تورنس نادر يولاچو انغدي نيفاقو لكنو كسلاموچو هونن كنانته غا تورنت نارغ كنانته اگين استيو يعني تورنت نارغ نبر گنكو كفلگنكو نفجاچو نبر كفلگنكو نگدلاچو نبر لكن انانته اندتاشنفو بلن سيفاچن ودو حالا يادرگن يششن بل احطناكم بحمايتنا انديوم بوستي بكسلاموچ وست هونن انكلاكلاچو نبرن سبحان الله العظيم من اين اتفاقنا ورعايتنا ومنعنا ومنعنا المؤمنين من النصر عليكم بسبب تخذيلنا لهم اناكو بوست هوننكو بكسلاموچ سف بننركو بزو سرانو يسرنو بوست هونن እስላሞቹ እንዲሸነፉ ያደረግናቸው እኮ እኛ እኮ ነን። ልባችን እኮ ከእናንተ እኮ ነበር። እጃችን ዝም ብሎ በሰይፍ ወስወስ እንደዚህ ቢንቀሳቀስ እኮ ያኔ ብዙ መጥፎ ስራ ሰርተን እስላሞቹ እንደሚሸነፉ ያደረግነው እኮ እኛ እኮ ነን። ወሐስቡና አላ አህዋል ነዓም ኢዘን የሚገባ ነገር ስጡን ይላሉ። ሁለት ልብ እኮ ናቸው። ኒፋቅ ምንድን ነው ታስታውሳላችሁ? ከአንድ አመት በፊት ኒፋቅ ምን ማለት ነው ብዬ ሳስተምራችሁ፣ ሙናፍቅ ወይም ኒፋቅ የሚባለው ከነፈቅ የመጣ ነው አሉ። ምንድን ነው? አንዲት ጀርቦዕ የምትባለው እንስሳ አለች፣ እዚህ በሳዑዲ አረቢያ በዚህ ጋልፍ ስቴትስ ጀርቦዕ የሚባለው አንድ እንስሳ አለ እና በጣም ሀሪፍ እንስሳ ነው አሉ። ምን ያደርጋል? እንደ እንትን ነው፣ እንደ አይጥ ነገር ነው እሱ። አሁን አንድ ጉድጓድ ይቆፍርና መግቢያ አለው፣ ጉድጓድ መግቢያ አለው። ውስጥ ይገባና አሁን በሌላ ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ መውጫ ይቆፍራል። ግን መውጫ ቆፍሮ በስስ የሆነው አፈር ይሸፍነዋል። ይገባቸዋል። አሁን በዛ ሰው በሚያየው ጉድጓድ ይገባና ጠላት ሲመጣበት እንግዲህ ጠላት ሲመጣ ኸላስ በጉድጓዱ አገኘሁት ብሎ ጠላት ሲገባ በዛ ባልታወቀው ስስ አፈር የተሸፈነው ቀዳዳ ነገር በዛ ወጥቶ ይሄዳል። በሁለት ማንኪያ የሚበላ ነው። ይህ ምላሱና ልቡ የማይገናኘን ይህ ሙናፊቅ ይባላል። ወቀውሉሁ ነስተሕዊዝ አለም ነስተሕዊዝ ማለት አሉ ሚን ልእስትሕዋዝ ቢማዕና አልገለባ ወተመኩን ወልስቲላ ይቃል እስተሕወዘ ፉላን አላ ፉላን አይ ገለበ ዓለይህ ወተመከነ ምንሁ ወምንሁ ቀውልሁ ተዓላ እስተሕወዘ ዓለይህም ሸይጣን ፈአንሳሁም ዚክረላህ። ያኒ ማሸነፍ ማለት ነው። እስተሕወዘ እኛ ባንኖር ኖሮ እኮ ከነዛ ሙስሊሞች መካከል አታሸንፉም ነበር። እኛ እኮ ክዳት እያደረግን ለነዛ ሙስሊሞች እንዲሸነፉ ያደረግናቸው እኛ ነን፣ ከእናንተ ነን ይላሉ። ልክ ነው። በሱረት አልበቀራ እንዳለው ወኢዛ ለቁ ለዚነ አመኑ ቃሉ አመና ወኢዛ ኸለው ኢላ ሸያጢንህም ቃሉ ኢና ማዓኩም ኢነማ ናሕኑ ነስተህዚኡ አላሁ የስተህዚኡ ብህም ወየሙድሁም ፊ ጥቅያንህም ያዕምሁን ይላል። ኢዘን ወፊ ቀውሊሂ አለም ነኩም ማዓኩም ሌላ አያ ምን ይላል? እዚ አለም ነስተሕዊዝ፣ እዚ ደግሞ በሌላ አያ አለም ነኩም ማዓኩም እናንተ ኩፋር ጀሰዳችንና ቦዲችንና ድርጊታችን እኮ ከእናንተ ነው የነበረው። ለቀድ ኩና ማዓኩም ወስተሕወዝና ዓለይኩም ወመናዕናኩም ምን አልሙእሚኒን ثመ ቃለ ስብሓነ ተዓላ ፈላሁ የሕኩሙ በይነሁም። እነዚህ አይነት ሙናፊቆች አላህ ስብሓነ ተዓላ ያስቀመጠላቸው ልንገራችሁ፣ ፈላሁ የሕኩሙ በይነሁም የውመ ልቅያማ ወለን የጅዓለ አላሁ ልልካፊሪና ዓላ ልሙእሚኒን ሰቢላ። ይህች አያ ወንድሞች እንደዚህ ልክ በቃል በቃል ከተወሰደች የሚደረገው ነገር ያለው አሁን በአዱንያ ይህችን አያ ልትፈስረው አትችልም። በሌላ አነጋገር ይህችን አያ ያነበበና አሁን በእስላሞች የሚደረገው ድርጊት ካየ ሁለቱም አይስማሙም። ምን ይላል? ወለን የጅዓለ አላሁ ልልካፊሪና ዓላ ልሙእሚኒና ሰቢላ። ኩፋር ከሙስሊሞቹ በላይ ሆኖ አሸናፊ አይሆንም እስከ የውም አልቅያማ። ልድገመው፣ ኩፋሮች ከሙስሊሞቹ በላይ ሆነው ፈላጭ ቆራጭ ሆነው እስላሞቹን ያኔ ሲያሸንፉ አይኖሩም፣ አይሆንም እንደዚህ። ላኪን የምናየው ነገር ያለው ግን አሁን እስላሞቹ በታች ሆነው እየተደበደቡ እየተጨፈጨፉ እየተዋረዱ ናቸው። እንዴት አላህ እንደዚህ ይላል? ወለን የጅዓለ አላሁ ሊልካፊሪና ዓላ ልሙእሚኒነ ሰቢላ። ያኒ መተን አቁል ያ ሙሐመድ በደር ሰአጅዓሉ ለከ ዓላ አቡ አኒስ ሰቢላ፣ አንተ አቡ አኒስን እንድትደበድብ አደርግሃለሁ። አቡ አኒስን እንደምታሸንፍ አረጋሃለሁ ይልሃል አይደለም። አላህ እዚህ ምን ይላል? ላ ካፊሮቹ እስላሞቹን እንዳያሸንፉ ፈርጃለሁ፣ ካፊሮቹ ከእስላሞቹ በላይ አይሆኑም ይላል። የምናየው ግን አሁን 21st century አሁን ካፊሮቹ ናቸው በላይ ያለው። ምንድን ነው ነገሩ እንላለን። قال العلماء واذا حصل لهم ظفر في بعض الاحيان على بعض الناس فان العاقبه للمتقين في الدنيا والاخره يعني ان ذا كافروچ انكون عندند غزي بيشنفو يمچرشاو دلجن بالدنيا وباخره يمسلموچ نو عليه كما قال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم القيامه نعم ويوم يقوم الاشهاد طيب يمنا يوغن عليه والذي نراه اولى ان تكون الجمله الكريمه عامه في نفي ان يكون هناك سلطان للكافرين على المؤمنين نا يمهونو اهون مندنو اسلاموچو يبلاينت اندياسايو نو ميفل مهون ياللبت اسلاموچو كل غزي كافروچن سياشنفو متايت ياللبت عند القران كونه عندزي القران كونه فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اسلاموچو يبلاينت تسطواچو سيدبدونا سيقطو انا سياشنفو متايت نبربت يلال يهم هناو غن عليه يقول ان يكون هناك سلطان للكافرين على المؤمنين سلطان للمؤمنين على الكافرين ما دام المؤمنين متبعين اتباعا تاما تعاليم دينهم واخذين في الاسباب التي جعل الله نصرا فيها انجدي يهم هناو عليه يعني الاسلاموچو ككفارچو يبلاينت يمسطاچو ويم يعني الشنافي هونو يمتايوبت كتاب الناس سنان تكتلو ملو بملو يا الله انت اذا سيا كبرو من مسو مياشنفاچو يلم مالت نوالو سبحان الله فالله يحكم بينهم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا انببو يولاچو الله يميلوكو كل غزي اسلاموچ ببلاينتني يالاچو ያሸንፋሉ እንጂ አያሸንፉም ብሎ ከተረጎመው ተሳስተሃል ነው ሸርጥ አለው። ሸርጡ ምንድነው? ያኒ ቁርአንና ሱናን ተከትሎ ከሄዱ ያው አላህ በሌላ አያ እንዳለው ወኢነ ጁንደና ለሁሙል ጋሊቡን ወላሂ ኢላላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የኔ ጁንዶች፣ የኔ ወታደሮች፣ የኔ ባሮች፣ የኔ ተከታዮች፣ የኔ ያኒ ዒባዶች أبداً أي الشنفهم الشنفي وشناتشو إلا سلزي من دنو شرطو يا الله انك قال تكتلن كهدن من المسلم أي الشنفهم يمي الشنف كهنة دموال العلماء يمي الشنف كهنة لتمهرتنو الله سبحانه وتعالى لكت أتشونا لأستمراتشو نو تساستاتشو تبلو كتش سيارقاتشو كالهونة بستكر إسلام أي الشنف واندبوش بند عرفت النقر سنبرات مسلم جند اي الشنف اني بمولو ملاسين املو والله مسلموچو اي الشنفهم اون كريستيانوچو يسمالو كاكا كابلو يسقالو اونتاچو نو بيسقو اونتاچو نو والله اونتاچو نو لمن يتشنفن نو طيب لمن دونهم تمولوا يا شيخ ابراهيم والله مسلموش ايشنفوا ملالهم لمن الله سبحانه وتعالى عندزي سلاله وإن جندنا لهم الغالبون سلزي تملس من الالن يا الله جندوش عدلنم يا الله من قد تكتلن عدلن يمن هيدونا ما الشنف على البنن دي ليلان تني اللم عنا قر لاستوسات شو اندموش ከስንት ማድሪክ አንድ አመት በፊት ያልኳችሁ ነው ሁላችሁም የምታውቁ ነገር መስፈሪያውና ሚዛኑ ልስጣችሁ። አንዱ יהודי እና አንድ ግብጻዊ ነው። ግብጻዊ ሙስሊም ነው፣ יהודי ነው ካፍር ነው። ሁለቱም ባንድ ቦታ ተገናኝተው ያ የሁዲው ወይም ፓለስቲኒያን ነው ፓለስቲኒያን ወላ ግብጻዊ ነው አንዱ ነው እንግዲህ እና ያ ፓለስቲኒያው ምን አለ ፍልስጤኒ አንተ ሁዲ አለው نعم እኛ እኮ እኛ ጦርነት በእኛና በእናንተ ሊካሄድ ነው ጦርነት አለው ጦርነቱ እየተካሄደ ድንጋይ የሚናገርበት ጊዜ አለ አለው ድንጋዩ ምን ብሎ ይናገራል ያ ሙስሊም نعم በዚህ በስተጀርባዬ አንድ የሁዲ ተደብቋልና ናግደለው ብሎ ራሱ ድንጋይ ከሙስሊሞች ሆኖ ከእናንተ ጋር ሊጋፈጥ ነው ጦርነት ሊከፍት ነው አለው አሁን የሁዲው ሳቀ ምን አለው ወንድሜ ፍልስጤን አለው እውነትህ ነው አለው ይህ ሐዲስ የነቢያችሁ ሐዲስ መሆኑን ትክክል ሐዲስ ነው እንዲያውም ሊመጣ ነው አለው እኛና እናንተ ጦርነት ስናደርግ አላህ ሲጠላን ድንጋዩ ራሱ ይናገርና ከእስላሞች ሆኖ እስቲና በዚህ የሁዲ ያለና ግደለው ይላቸዋል ልክ ነው አለው ግን እናንተ አደላችሁ ማለት እንዴት እናንተ አደላችሁም እነዛ ሰዎች አሉ ዘመን ይመጣል ኢንሻአላህ ዘመን ሊመጣ ነው ዘመኑ ምንድነው በሰላተ ጁምዓ የምትገኙት የሰጋጁ ቁጥር በሰላተ ፈጅር ሲገኝ እዛ ጊዜ ጠይቀኝ አለው አሁን ሰላተ ጁምዓ በአንዋር መስጂድ ስንት ይገኛል መስጊዱ ሞልቶ በርሃው ነው የሚገኝ የሚሞላው አይደለም እንዴ ሰላተ ፈጅር ሂድ ሰላተ ፈጅር ሁለት ሰፍ አታገኝም እኔ በዚህ አጠገቤ አንድ መስጊድ አለ መስጊድ አልመልክ አብዱልዓዚዝ የሚባለው ጁምዓ ሲሆን መስጊዱ በጣም ትልቅ ነው መስጊዱ ሞልቶ በዛ በጓዳናው አንጥፈው ፈጅር ሂድ ዋን ላይን አንድ ሰፍ አታገኝም የሁዲው ምን አለ ልክ ነው ግን ጊዜ ይመጣል በሰላተ ፈጅር የሚገኙ ሰጋጆች ልክ በጁምዓ የሚገኙ ሰጋጆች የነሱን ቁጥር ሲሆን እዛ ጊዜ ልክ ነው ታሸንፋላችሁ ድንጋዩ ይናገራል አለው ኢዘን ነቁል ዑለማዎች ያሉ የካፊሩ ሱልጣን ለሙእሚኑ መሆን የለበትም በል ሙእሚኑ ለካፊሩ ነው የሚያሸንፈው ما دام المؤمنين متبعين اتباعا تاما تعاليم دينهم واخذين في الاسباب التي جعل النصر حليفا لهم تمام ثم قال سبحانه وتعالى 142 ايه ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين سبحان الله انت تسدب على الله سبحانه وتعالى دمو سيام ربت سيسدب والله الله سبحانه وتعالى للنزي بتام لك لكاچو سيسطاچو بتام يطفطال ان المنافقين يخادعون كما قال سبحانه وتعالى في سوره البقره ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين سوى قالوا ከእስላሞቹ ተቀላቅለው እስላም ነን ይላሉ ላኪን እስላም አይደሉም يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون نا الله ان يكدوا يمسላቸዋል يخادعون الله ማለት ምን ማለት ነው الله ان يكዳሉ ማለት አይደለም ወንድሞች እንደዚህ እንዳትወስዱት الله ይከዳም الله ان يكدوا يمسላቸዋል يخادعون الله والذين آمنوا مسلموچን يكدوا يمسلاچوال وما يخدعون الا انفسهم نفى الله سبحانه وتعالى راساچو نو ميكدت انجي مؤمنوچونم ايكدوم اللهم اللهنم ايكدوم ولكن ما يشعرون وما يشعرون غنا يتاوق ايتاوقاچو اني انتن سسدب راسين دمسدب يالهو اريتاوقنيم سلازي لمندنو اندزي ميارغو في قلوبهم مرض በልባቸው አንድ ትልቅ የኒፋቅ በሽታ ስላለ طيب يا ربي لم نتمرچهم لا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب دع بل يخدعك الله انت اللهن كطله اللهن لمخدعت لمكدات تتشلم بل الله نو ميكداه الله دمو سيكداه مندنو يعني اندنيا ادلم يا الله كدات اندنيا ادلم انيا من كداو مندنو سويه اندي بشكنا اندي نادد اندي كسرنا من نارغو لا يا الله كدات قن يدخلك الجنة يدخلك النار ولا يبالي بقنباره هزو جهنب استقبته اسقبته لازل ألم الزاتك أكالسل يهنو يا الله كدات من صفات المنافقين يا أخوة منافق وشو بحريات الله شو الله يقلص أو الزهلاي من علي يظهر في الصلاة بصلاة قلت هونو يتايا منافق وشو انتنو تملكت واندموش يهن اينات بحريات يالو يمنافق وش بحريات اللو مالتنا ظواهر يقول من صفات المنافقين يظهر في صلاة ظواهرهم نفاق نعم يبلايات شو نفاق قالوا قاموا كسالة وإذا قاموا قاموا كسالة يقومون كسالة سيساقدوا ستات شو يازقننوا من يالو زنبلو بكا سلاة راسو بكا أطرى أطرى أطرى يالي خشوع اللي من يالي بكا نزي يشكلوا كسالة من يدكمت نقر إياسايونا ميساقدوا بلبات شو يالله شو دمو يراؤون الناس تولكتون قدي النزي هلت سي باندسو سيقنيو بتا منافق مهون انتاك الله أساقا قدو سنفنا اللبت دكمت يالبت مسجد يه سو يميايونو باوستو دمو اندي يولين اندي سامولين بريع ميساقدو منافقو تشو لمن دنو بريع ميساقدو عالو منافقو تشو كونو بريع ميساقدو لمن دنو عالو انا لدر شو اسمو لدر العقاب عالو يعني كاكتعات اندي دنو نو لمسالي عبد الله بن أبي بن سلول انا كسو غاية ربارو سوست متو عمسا منافقو تشو بمدينة الله هكا تشوال نبيات شميك تشوال منافقو تشو مهونا تشو لكن انسو منافقو تشنن عيلوم منافقوش نن كالو كفار نن مارت نو كفار نن بلو يفا كاوتو دمو مني هون اللو يقدل اللو يقدل اللو كسلمنا عبار بدرقيتات شو كسلامو شو يساقد اللو يسعوم اللو زكاة يسات اللو هلو نقر نمي ادرقو انديهم جهار في سبيل الله هيدو يقدل اللو الزام يه بلا يميت تايونو بلبات شو قن شرسو بنبياتشن ولا بقرآن ايامنو اذن رياء اللات شو سنف النام بتأم دكمة انتن الله تشو وقال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين منافق وتشكو كباد هنا تشو للنس صلاة صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العشاء ان صلاة الفجر لمنافق وتشو اند ترارانو بك اي ودوا تشوم لتنيو يفلقالو طواتم ما تام لتنيو يفلقونا بكسلنا بسنف النام يسقدوا تشو ولو يعلمون ما فيهما لكن نسو آيوكم انجي بسلاة العشان بسلاة الفجر يالو بلتتنا كفتن يا درجة لأتوهما ولو حبوا سلاة الجمعة سلاة العشان يسلاة الفجر نقر بياكو نورو يتنفاقوكو يموتو نبرو دا مسجد على النبي صلى الله عليه وسلم نعم والله تكماتشو ناتلك انتاتشو بياكو نبر يعشان يفجر انكوان بإقراتشو وين بمكينة لا بقول بتاتشو يتنفاقوكو يتنفاقوكو يموتو نبه قن آيوكم ومن صفاتهم كبهرياتشو أندو دمو من عليه ولا يذكرون الله إلا قليلا يسو زند سبحان الله والحمد لله سبحان الله من آمن إلا اللو يبيت سيادو قن أندي تذكرا يدرقوم لمن لأن في الأصل ليس لهم إيمان أصلا أصلا بمسرته إيمان سليل الله تشو من أقباتشونو من ألفاتشونو ببيتاتشو يدو تسبيح تهليل لمن دونهم يارقود أصلا بالله إيمان الله تشوم طيب ثم قال سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مذبذبين والله يتشن أمرني أتسفل لك الذي قال مذبذبين استيازوا الله تستيان لك يازوا الله تنا مش أرشال تنقرونه مذبذبات مارث من ماتنا وتقال الله تشوم يعني لمس اللي أمرني أترني على الإنجليزي يمكن قال لما قلت ذبذبات مالتي من كتا كتا نزي باند بوتا ما يصرف أكتاج عيل اللو زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة بكا زنبلو انتني مربك بكسونو نزي مذبذبين بالو مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ከሙእሚኖቹ ማደሉም ከካፊሮቹ ማደሉም ወላ ኢላሃ ኡላ ጠይ ምንድናቸው በይነ الايمان ወልኩፍር እዛ ያኒ ሰውነታቸው እዛ ያሰጠሙት ናቸው ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ثم قال سبحانه وتعالى متو 44ኛው አያ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين يقولاچو كجمركو بحالا اسكون درس عند يرحما قال ويم دمو يمبال اندزي يلم تقلالا الله سبحانه وتعالى صب عليهم صب الله سبحانه وتعالى يتقطع يسدباچو نو كذا قتل من عليه يا ايها الذين امنوا ان انت بني امناچو سوت لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين ودنيا مستريم تاكافلو قرب وداج يميهونو مسلم بቻ መሆን አለበት አሁን እስላም ያልሆኑ ሰዎች በዚህ ሩም እየሰሙናቸው አይደለም نعم እላቸዋለሁ نعم ثم نعم انوداچوم الله ما يوداچو لكنو ሰውነን ሰውናቹ በዚህ አይነት ወንድማችነት ሊኖርን ይችላል የአደም ልጆች ስለሆነን لكن بعقيده ان بايمان ጠላታቻችን ናችሁ እኛም ጠላታ ያኒ አንወዳቸው አላህ አትወደዷቸው አለ ያ ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين ያንተ ጓደኛ ያንተ ምስጢር አካፋይ ያንተ ያኒ ምን ልበላችሁ ጠቅላላ ሙእሚን ለሙእሚን መዋደድ ያለበት اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان انت مؤمنوش كنذا كافروش طغا طغا طغا بلاچو مستير يمتسطواچو اسلمنا متتسدبو اسلمنا انديمتا يمتارغو ان انت تو تو اتاسقطون كذا كت اندزي كهونه غير كافروشو እናንተን መጥቶ እንዲደበድባችሁ እንዲያሸንፋችሁ አደርጋለሁ ይላል አቱሪዱን አን ተጅዓሉ ሊላህ አላህን አስቆጥታችሁ አላህን ያኒ በጣም አናዳችሁ ነው የምትፈልጉት እንግዲህ ይሄ ነገር በተጣራ አማርኛ ወንድሞች አሉ አኺፊላህ አቡ አኒስ መሐመድ በድር ስላሉ ይህችን ነገር በተጣራ አማርኛ ይገልጽዋታል ምንድን ነው የምለው እናንተ ሰዎች ለምሳሌ ሁለት ልጆች ይጣላሉ አይደለም ከዛ በኋላ አባታቸው ይመጣና ስማ ልጅ አለ አሁን አንተ ተው ተው ተው ተው ለሃለው ካንተ ጋር ተቆጥጬ እገሌ እንዲመታ አረጋለሁ እሱ ነው የምትፈልገው አው እኔ ላንተ ብዬ ስከላከል አንተ ደግሞ እምቢ ስትለኝ ስታፈነግጥ ካንተ አንተን ትቼ እገሌ እንደሚያሸንፍ ላረግ ነው የምትፈልገው ይህ ማለት ነው ትርጉሙ ان المنافقين نعم يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافقوچو باكاچو طغا اتبلوا ود الناس የሚቃጠሉ እሳት ናቸው ይዟችሁ ወደ እሳት ይገባሉ እሳት በእሳቱ ደሞ ተራ እሳት እንዳይመስላችሁ በዛው ዝቅተኛውና የከፋ እሳት ሙናፊቆቹ እዛ ነው የሚገቡ እነል ሙናፊቂና في الدرك الاسفل من النار لان النار دركات يا جماعه الجنه درجات والنار دركات انبالو علماءቹ እስላሞቹ የሚቀጡበት ነው جهنم ሲባል እስላሞቹ የሚቆጡበት ከፍተኛ ያለችው ጀሃነም ነች እሷ ሙቀቷ ስንት ነች ታቃላችሁ የኛ በዚህ አዱንያ ያለችው እሳት 69 ጊዜ የምትብስ ነች እሷ ያቺ ጀሃነም የምትባለው ይህችን በዚህ ያለችው እሳት በአዱንያ የጋለ እሳት የተባለው በአዱንያ ያለው እሳት 70 ጊዜ ወይም 69 ጊዜ ከሷ የተቃጠለችና የባሰች ነች እንግዲህ እስላሞቹ ዚና ያወዙ ሪባ ይንበሉ የነበሩ ምንየኑ አላህ ካልቀፈረላቸው እዛ ጸድተው ወደ ጀና እንዲሄዱ መጽዳቱ ግን በጀሃነም ነው የሚጸዱት ጀሃነም ይገቡና አላህ ይፈረደላቸው አመታት ተቃጥለው ይወጣሉ። ይቺ ከፍተኛው ጀሃነም ነች አሉ። ከዛ ወደ ታች ነው የሚሄደው፣ ወደ ላይ የለም። ወደ ታች ወደ ታች ወደ ታች ወደ ታች الى اسفل السافلين منافقوچ ያሉበት እንግዲህ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا سبحان الله ይቺ አያ ሳነብኔ የአላህን ረህመት ምን ሆነ منافق ስንት ሰው የገደለ ያስገደለ ስንት ነገር የበደለው ቁርአንን እስላምን እስልምናውን ረሱልን አላህን ያቋሸሸ ሙስሊም ሙስሊም የተባለ ከሙስሊሞቹ ሆኖ ስንት ነገር በሱ ሰበብ ስንት ችግር የመጣ ተውባ ካለ አላህ ተውበቱ ይቀበላል። الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين انت يا ربي يهلو نفاق يا درجه سنت سو يفجه خلاص توبه بلوال انقدي توبه بلوال لكن اندزي يمسلو سوش على توبه نو يموتو كبزوت تنانتنا اندالو نو ثم امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا اندزي اينت الله سبحانه وتعالى توبه انديلو ايادرغاچو بزاه نو ميطفو جن توبه يميل سو كنسو كاله سبحان الله لك اندو مؤمنين نو يلال وسوف يؤتي المؤمن يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. فالآية الكريمة تنهى المؤمنين عن موالاة الكافرين، عن مناصرتهم وافشاء اسرار المؤمنين اليهم. وندمج ان ذي كافروش ان وداتهم سنل يقول لاش مفسروش من لالو يعني يسلامن يسلمنن مستير يزه ودا كريستيان جروب هدا ويم ودا كافر جروب هدا اذا يسلمنا المستير ماوطات ويم الناسن وده اسلاموچن متلات ويم كنسو طقابله اسلام اسلاموچن ماتقات يهنو انغدي. وعن كل ما من شأنه ان يكون مضرة للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقصة وإلى الله المصير. يه آياء بلفوا أما التفسروا عليهم تستوى سكواني أن أنت سوك ككافروك قدن ينت فكر مستئر من لواوت عيفك أدن بلنان هذا لم الا ان تتقوا منهم تقى لاند نغر بቻ تفقدوا على عليه يمفقدوا اسلمنا مكدات አይደለም ወንድሞች يمفقدوا ምንድነው الا من خاف في بعض البلدان او الاوقات من شرهم لمثالي انت علم ميالي كفر بቻ يملبت ቦታ ነው ያለው እዛ ትኖራለህ ከቻልክ ውጣ ከዛ ውጣ والله لا موتات هالكلم قال كدومو عندان دغزي حيوتن لمادان بله كنسو طقا بتل منم يلوم الى الا ان تتقوا منهم تقى الا من خاف في بعض البلدان او الاوقات من شرهم فله ان يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته بلاي بلايو يعني النسون يالوت زنبله تسمعله ምክንያቱም አንድ ነገር ከተናገርክ አንገተ ስለሚቆርጡ ዝም ትላለህ ግን በልብህ ግን መጥላት አለበህ ነገሩ كما حكاه البخاري عن ابي الدرداء انه قال انا لنكشر في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم من لاله صحابي نزا كافروش يهودش ان انتن يهونو بفيتاچن انكون فغكتام اناساياچوم بلباچما تو لعنه الله عليكم سنلاچو نو منولو لكن الناسن يميغودا نغر ان ناغرم مكنياتوم كنسوا اتقب سلالن اندنجرا نو ميبلوننا لهيوتاچن سنل بلباچن بتام يطلاناچو بدرغيتاچن جن تنش ادب نارغالن يلال. والمراد بالسلطان الحجة والدليل أي إنكم إذا اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقد جعلتم لله عليكم حجة في عقابكم. الله سيكتاتشو قد يلني بلونو ميكتاتشو مكنياتهم بزو ما استنكاك ستوال إنان تغن كنزا كافيرو يتأغات أغا يالاتشو إسر منان تغودالاتشو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كذا يمشرشوا آية متو 45 آية من الهلال ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا أجرا عظيما. يه مجرشو آية نبر سلزيه يولاتشو كجمركو بهلا اسكمج أرس يفقكتا آية يلم يرهرهي يالو آية يلم يإذنت يالو آية يلم. الله كمجمرا اسكمج أرشان لتقوط عنو يزاري درساتشن انقدي يلفو أنلم بقرآن يلفو نزا كافيروشن داي قوتو باكاشين تنشبلو أي بالم يسون قريب بلال يا الله قل لا منافق في الدرك الأسفل. نعم منافق في الدرك الأسفل يكافروش قدن ينا وداج أتون. نعم أتون. الله لعنة أورد باتشو. نعم لعنة أورد باتشو. إنين قدي يا الله انقال ما استلالفنا ننجي ينك على دلن بمولو أهسنا قرو يقويهوت يا الله قال بامرنيا يترقم كنو. إذن يقول لك شو متو أربع أربعان أربع هلت أربع صوص أربع أرات أربع مست اسكي أربع سدست آيات الله سبحانه وتعالى بقطة يتناقرنونا خلاصة الكلام جمعكي ومن دنو يزاري درساس جمعكي يانت وداج يانت يانت مستيرا ماكاري يانت أفكاري يانت ودنيا يانت من البلاتشو مؤمن مهن اللبت. اليوم بسورة الحجرات الله سبحانه وتعالى عندي أجر آيانو يتناقروا ولكن سجمرات إنما بلو جمرات إنما إنما علماء من ألو أداة حصر ألو كالزهلة لا إنما المؤمنون إخوة بس يجتبك عليك إنما المؤمنون إخوة مؤمنوچو وندماماچ ناتشو ليلا گن يمؤمن وندم هون يلبتم. انما مالت اداه حصر يعني يمؤمن گوادنيا يمؤمن وداج يمؤمن وندم على مؤمن ليلا يبقى بكت الله سبحانه وتعالى تناغروال انا استي الله انغدي يولاچو نبياچن دروم تناغروال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قالوا أدلم جنة تكببتشو سونت بميودونو سونت بمتألاونو نفساتشن بمتتألاو جنة بسونو يتكببتشو من تتألا لتناتشن سونتاتشن والله ككافرون كمسلمين مجعوات أوت مزنانات فلقالتش. الله قن لا ألا كمؤمنو بيتشالا مستيرنا من آمن فكر كمان إنهم سو دس لال الله قند سايلو ككافروتشو قدن ينت أقات أقامالت مستير مستد سنمنان مشت أي انتن أي فكر ماله انقدي يمتودو نقر تته يمتتألاو نقر سو النفس نفسين يمتتألاو نقر كادرك جنة قباله مالتنا والنار حفت بالشهوات سو النفس نفسية مثله نقر جيالك سونتك ستعات جهنم يزهد قبالك ماتنا واندموش انهوت ان شاء الله ازاري تفسيرات يهي مسلال استنان تدمو اني اونتينو بحق لما نقر بما ان يوم قزي هونو بيه كافيروشون السدبن ممكناتهم ادب ادل من دزي قن ايات سيمتا الله سيناقر نبياتش سيناقروا እሱም በደንብ አርጋ አስፋፍተህ ነው የምትናገርበት እንጂ እንዳይጠሉን እንዳይቆጡብን አይባልም። ምክንያቱም ተናጋሪው አንተ አይደለህም። እና ካፊሮቹን መሳደብ አለምንም ምክንያት ወይም አለምንም ያኒ ዝም ብለህ አንስተህ እንደዚህ የእስልምና አደብም አይደለም። ከነሱ ተከባብረን መኖር፣ እነሱ ሃይማኖታቸውን ጠብቀው እኛ ሃይማኖታችን ጠብቀን በዛ በጋራ በሆነችው መሬት መኖር እሱ ነው ተገቢ ነገር አይደለም እንዴ? خالقو جن خالقو رازقو الله سبحانه وتعالى يمناغرو نغغر مغلص جن الناسن مستب አይደለም الله እንደዚህ ብሎ እየሰደባችሁ ነው الله በጣም ነው የሚጠላችሁ እኛም ያላህን መንገድ ተከትለን እንጥላቸዋለን هذا هو الحق يحق ነው يعني حق ደሞ አንገቱን ጠምዝዘህ እንዳይሉኝ ብለህ እንዳይቆጡኝ ብለህ ያላህን ቃላት ይለፈው ብለህ ረግጠው አትሄድም። የዛሬ ተፍሲራችን ይህን ይመስላል። ኢንሻአላህ ለእናንተ ማይክ ሰጣቸዋለሁ። ወላሁ አዕለም ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ። እኔም አንድ 5 ደቂቃ አሳርፋለሁ። እናንተ እንግዲህ አንጎርጎሩት ነገሩ። ማይክ ፍሪ። አልሐምዱሊላህ ይንበሪ ለጀላሊሂ ወአዘም ሱልጣኒ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين ما ترك شرا إلا وحذر أمة منه فجزاه الله عنا خير ما جزى نبينا عن أمته ورسوله عن قومه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات ويا أيها المستمعون والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جزاك الله خير يا أبا محمد على تفضلك بشرح وتفسير هذه الآيات وزارك الله علما وحرصا وجعلنا وإياكم المستمعون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا أهون زيلاي كتفسروا آياتك لاي أمست نتب هجي اللو معتنا عندنا نتب عندنا نتب لاي الله سبحانه وتعالى من يستاو سمعته الإعراض عن رفقاء السوء. الإعراض عن رفقاء السوء كما تفو بوادينيو تشنا عند الزام دمو كما تفو سووش مراك معتهم. ولتنيا بيان صفات المنافقين الله سبحانه وتعالى يا منافقو تشنا يا سمساو تشن الله سبحانه وتعالى صفاتات تشنا ميقلت معتنو. بس وستنيا درجة نهيه سبحانه وتعالى عن موالاة الكفار دون المؤمنين فمؤمنوت بستكر الله سبحانه وتعالى يكلك كلال ما تنو النزي وتنسوك أقرابينا ودا جادرقو النزي كهدي وتمعز ما تنو أردتين ينتب مترشا ميهونو بطنا مقبياتونا مدرس باتو مدنو ميهونو مدرس باتو مدنو يوم القيامة مصيراتونا الله سبحانه وتعالى يستوسان ما تنو بمكتل بمترشا درشا رحمته تبارك وتعالى بعباده بقبول توبتهم حتى من المنافقين الله سبحانه وتعالى كمؤمنوك رحمة مياسايونا كهزنة مياسايو الله سبحانه وتعالى حتى كمنافقوكم توبة بمكبال معلكم يسمى على دلنا مجمع يسمى على دلنا. طيب أن الله سبحانه وتعالى مجمرة يكلك لبت معتنا الله سبحانه وتعالى مجمرة آت لا عند تتكسو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إنكم إذا مثلهم الله سبحانه وتعالى إن أنت كن زيكا رفقاء سوغر إذا أما تسوم على تنو كذاون ميكوت روماتنو لما تنو حاضر المعصية عاصي قدم ده تتكسر قمو من البلد الرضا بالمعصية معصية تبولال يعني مودد وانجل مودد وإندمو الله سبحانه وتعالى يمت أسبت حقه وإندمو يا الله سبحانه وتعالى هج يمين كبت بوت حقه تبولو ما سمعتنا راسو ما آيات راسو إهين ما دامتنا ما آيات لك سويو إن ده سرانو ميكوترو معتنو إن الرضا بالمعصية معصية بارا معتنو سلذي عند سو يا الله سبحانه وتعالى أنقصوش يميكاد باتو كهونو ويندقمو يميافزو بتنا ويندقمو ماتنو يميسالك أبت كهونا كذبو تمن نسات اللبن ماتنو ليلا وريس كمي عمتقونا ليلا نقرس كميك أيرو درسك ملووتو درس ماتنو يالا بلا الزاق وش بلا يمنا الدامت أشو كهون دقمو إنيا عندن نسونا مارتنو سلذي من البالا ماتنو إذا كان رب البيت راقصا فشيمة أهل البيت الرقص يبالان. سلذي سويت كتبلو هنا نقدر ما تقول يعني شباب خزي قال كتبلو يا دم طوني من شجرالة. إيه ده مو أبزانيا يمي درسوا ما رتنو أبزاني كده ما رتنو. وش أقدر لمين ورسوه أبزاني كده بمك على قلب. بثلاي أهون يعني يا اللي نبت أقدر بزوم ملكة تعلو. زي ما تقول عند عند المسلمين وش زي سمتو سنت إيمان يعني نبرو. أقدر لا يا اللي والله يتم عرب أقدر يا اللي ما رتنو. لا بوتا ما رتنو. ولذي أقرب على نبت ودى مصر من أمسيمته ما تأفر ما تأت قطبه له عند كهاليا مارتنو عند وين دمو عند كريستيان وين دمو عند منافق قطبه له سلسة المسي سادة مارتنو آو إلال إني مالا جبين والله يميقر ماتو عند مسلمنو من إلينيال إذي درسون يكفروا إن أنت بقرآن أتفو الآيالي إن للمتقين مفازة حدائق وعنابة الله أن يمتقزوت لسيكس بلاتشونو ويس لسيت بلاتشونو وكا حورعين لماغنية بلاتشونو على كذابو هلا إن أنت مسلم وستر أنت من دنها الكوت كذابو هلا إني مقرمين ينققر نوسيلي خلاص زيقا الكوتنا بتقام قرمين إن دزيانت نققر معظم إهينو مالتنو إسلمنان ككهاديان قار تبابرو مياستك أماتنو والله العظيم يمقرمو قرآن أتولاي إن أنت الله متجزوت بكا إن للمتقين مفازة حدائق وعنبة وكواعب أترابة تبلوال حور العين من آمن يتزقى الجلاتو الذي تبلونه من آمن سيلين بتقام قرمين الله متجزوت إهين جنة قبتاتو نزي سيتوش لما قنيت بيشان بكا نجي ليلة عدل لميلة آلين كذابو هلا بتقام قرمين جنة نزي أنا تسوش منافق أنا علوماتنو عند عندها شو كتبوا له تجري لهم كلهم قارمنو منور مفلقو زمنو دمو مياس فلقو مدنو تمساس لهم منور نو يلال يا بلزا انت نك اعد لهم انك اهم قنا بزونا قريك ارحال ايه منها جلنو منها من يلالو ايه منها نك اينو ايه بتقام جلنا متعرشا ماتنو ما هاي منا يترقم سو ماتنو انجي ولكن لأن سبعات لو تلك نجار من دون مسألة شوال جوبزنا أنا بتأماتنا يبلت أنا جري مسألة شوال ماتنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم من بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون بل الله سبحانه وتعالى سؤال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه بل الله سبحانه وتعالى سؤال انذام الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او اخوانهم او عشيرتهم الله سبحانه وتعالى او هي كله حتى اباته بهون لجن بهون وندم بيهون زره بيهون الله سبحانه وتعالى ان ذا صحابه الكرام لا تجد قوما يؤمنون بالله اصلا بالله سبحانه وتعالى ان بنبياتين صلى الله عليه وسلم يميامن سو هونو معناتنو ابدا كنسو غار معناتنو تباباري كنسو غار دمو مياغزاتو ابدا اتاغني مسترا كفافاي اسلمنا مياستقا يلم زاري اغراچن لاي غودات يميدرسو ها كمتملكاتوت معناتنو اغراچن لاي كميدرسو هولو نغر አህባሽ የሚባል የፈለገም ፍርቃ ይባል ይሄ ሁሉ ምንድነው ከካሃዲያን ጋር ተባብሮ ነው እስልምና ያስጠቆና አቂዳችን ያስበጣበጣዋል እንጂ ምንም ነገር የለም ይሄ ሁሉ ማለት ነው ያቃጠሩ ወሬ ያቀባበሉ ከክርስቲያን ጋር ተባብሮ ማለት ነው ሙስሊሙ ማለት ነው ቁርአኑ እዛ መጥቶ በስተጀርባ ያደረገና ማለት ወራ አዛህሪ ከዛ በኋላ ደግሞ ለዱንያ ሸቀጣ ሸቀጥ ይሄ በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው የቢዑ ዲነሁ بعرض من الدنيا لا تنش لا دنيا تشمدنو شكدا شكنا لا تنش ما تنو 50 بر لما تبولا 350 بر ما تنو دينو قلبت ارغو ايهي انت مندنو سنيه يالاچو متبطبطوت منامن يالو ما تنو مسلموتن استقونا كذا بوحالا سم مسطات جمرو ما تنو انت اديس دين امطاچو مندنو ريال تلمد دين منامن يتبال ما تنو سم يسدبو ما تنو اهل السنه والجماعه ان ايهي كله ميكسته ما تنو بتعاوني المسلمين اها بتعاون المسلمين مع الكفار ككفار وتجار معناتنو ولكن قدام شيخ ابراهيم دا سوتت مندنو مسلم ما شيء ما يشنفهم حقيقه لكن مسلم دمو مسلمنا معناتنو يستقى نو ولكن ايه دين ينيا ينيا دين بيهونو معناتنو بالبيت الله يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافر ولو كره المشرك قراش الله سبحانه وتعالى نور ينصبرق نو اسلمنان يطبقان ولكن ان جان الله سبحانه وتعالى دغمو يايين نو الله سبحانه وتعالى اندمن ما ادرغو ينكباكبوال غن انيا فرق نو اسلمنانا مسلم عندي ادله مسلم يا دينن تشكامي نو اسلام دمو هيمانوتو هيمانوتو ينكباكبو الله نو غن هي دمو اسلمنان يتشكمو سو من ليهون نو الله سبحانه وتعالى تلك امانه يسطاونس من اللي يادرغنو يا اخوان ايه كله طقات يمدرسو والله العظيم ينيا طفاتنو اسلام لا يدرس يالو طقات عالم لا ايتوبيان بتاتو عالم لا يمدرسو بنيا وانجلنو ماتنو حسن من الى الحسن البصري ما ادري لولا ذنوبنا لما سلط الله الاعداء على اخواننا وانجل بانا بزا ان تعاون كنسو غير تببر بانا بزا نورو ما اتنو كهدي انج كهديوچ غير ما اتنو الله سبحانه وتعالى ينيا قراطوچ متو انيا لا يسلطاچو سلازي معناتنو يمنفلغو الله سبحانه وتعالى هدايه يستننا الله سبحانه وتعالى كنذي سوتش غار يمن التبابر الله درجه بالله قران يمن تدادرنا بالله سبحانه وتعالى من غير يمن مر الله درجه لذلك من يبالال فر من رفيق السوء فرارك من الاسد لك كعند انبسا يبالاني البلا فرت عند متش معناتنو كمدفو ጓደኛ ከመጥፎ ከሃዲያን ነዲያኖች ጋር ሙሻረከ አለማደረግና ከነሱ ጋር ማለት ነው አለማቀራረብ ማለት ነው فلا تقعدوا معهم اساسا ከነሱ ጋር አትቀመጡ አትፈልግም አብሮ አትቀመጥ حتى يخوض في حديث غيره እስልምና የሚያስጠቃ ነገር የሚያወሩ ከሆነ ሌላ ወሬ ውስጥ እንዲገቡ ማለት ነው ያለ በለዚያ ቁጭ በላ የሳክ ማለት ነው እስልምና የተሰደበ እስላሞች እኮ እንደዚህ ናቸው አው ልክ ነህ ምናም ያልከ ይደገፍኩ ማለት ነው ሞራል የሰጠው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ማን ነው ተጠያቂ ማለት ነው አንተ ራስህን ምታስቀው ስላም እነኩም اذا مثلهم فانت كافر مثلهم الرضا بالكفر كفر والرضا بالمعصيه معصيه ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم سعيرا ايه ነው ማለት ነው ሁለተኛ ነገር الله سبحانه وتعالى الذي سوتش اولا وين دهونو مذبذبين بين ذلك ياو اياته طويل نو تفسرها ما تنو نطم نطم يسلغون انجي እንደገና የሚያስፈልግ አይደል ማለት ነው ሙዘብዘቢና አይ አወላዋዮች ናቸው እነዚህ ሰዎች ላ ኢላሃ ኡላ ወላ ኢላሃ ኡላ ወደዚህም አይደሉም ወላ ከዚህ አይደሉም ማለት ነው ለክ አንድ ሰው ማተው ተንጠልጥሮ ማለት ነው ወደ ሰማይ ያልደረሰ ወይ እንደ መወረት ያልደረሰ ንፋስ ላይ እንደቀረ ማለት ነው እነዚህ አሁን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው እኮ ያረጋቸው አላህ ይስተህዚኡ بهم ويمدهم على اي وزيدهم في طغيانهم في كفرهم يعمهم يتحيرون اولا اولو اللي قروا الله سبحانه وتعالى ادرجاتهم معلوم مذبذبين مذبذب معناته هي اولا واي معناته نو يميامتاتا لا اله الا بين ذلك بين الكفر والايمان ايماننا كهدت مكاكل معناته نو لا اله الا ولا ود المؤمنون ولا اله الا ولا ود كهديوج سمو مالته سطاهم لذلك الله سبحانه ومن الناس يعلو ሆደ ለልሙተቂን ብለው መጀመሪያ ሶስተ በቀራ ላይ ሲጀምር ለሙእሚኖች ሙተቆሲል ለካዲያን ደሙ እነልዚነ ከፍሩ ሲል ለነዚ ወሚን الناس አለ ለምን አይለዩማ ከሙእሚን ስታያቸው ከሙእሚን ጋር ተመድቦ ይገኛሉ አ ከሙፈን መናፍቆች ጋር ከነሱ ጋር ተመድቦ ታገኛለ ምን አይነት ስም ነው የምትሰጣቸው ለነዚ ሰዎች ዛሬ ያስተገረን ዓለም ላይ ማለት ነው ሙናፊቅ ነው ዓሊም ዓሊም የተባለው ማለት ነው ዓለም አቆጭ ብሎ ፈትዋ ያለ ሆነ መስረጃ የሰጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ይፈልገው ጅብሪል ነው ምናምን የተባሉ ዓለም የተባሉ ማለት ነው በስም ማለት ነው ሐቂቀተን ዒልም ሳይኖራቸው ቁርአን የወረደው ጅብሪል ላይ ነው ጅብሪል አይደለም ደሞ እንደዛው ደሞ ጅብሪል አወረደው هذا القران بالالفاظ من عنده ራሱ ምናምን ያሉ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በኋላ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا الله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا اذ لاي رحمه الله عز وجل اسيان الله سبحانه وتعالى تلك رحمه እንዳለው حتى كمنافقوች ራሱ الا الذين تابوا እነዚህ ብቻ ሲቀሩ استثناء وقت الله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا واصلحوا عملهم ማለት ነው ስራቸውን ካስተካከሉ ተውባ አድርጎ ወደ الله ተመልሶ بشروطها የተውባ واصلحوا ስራቸውን ካስተካከሉ እና ጥረት ብሎ ኢማንን ከያዙ ማለት ነው واعتصموا بالله በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሞ እስትምሳክ አድርጉና አጠናክሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ دین ከያዙ ማለት ነው واخلصوا دينهم لله ስራቸውን ደሞ ለአላህ ጥረት ካደረጉ دین ማለት ዚላይ አመል ማለት ነው ለምን ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ አውርተናል درسዎች ላይ دین በአረብኛ ሶስት ማዕና አለው ብለናል دین የቅጣት ቀን ነው مالك يوم الدين እንደዛም ደግሞ دین ان الدين عند الله الاسلام ሃይማኖት ነው ብለናል ሶስተኛ ደግሞ ወማ ኡሚሩ ኢላ ሊዕቡዱ ﷲ ሙኽሊሲነ ለሁ ዲና አይ ለሁል ዓመላ እና ሰራን ጥርት ማድረግ ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው እና ፈኡላኢከ መዓል ሙእሚኒን ነዚ ከሙእሚኖቹ ጋር ነው የሚመደቡት ወሰውፈ ዩእቲ ﷲ ሙእሚኒነ አጅራን ዓዚማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚኖች ትልቅ አጅር ይሰጣል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ያ ጀማዓተ አልኸይር ሁላችንም መዋደድ አለብን መፋቀር እርስ በርሳችን ሙእሚኖች ብቻ እንጂ ለከ መጨረሻ ላይ ሸህ ኢብራሂም ያስተውሱት አያ ሱረተ ሁጁራት ላይ ያለችው من الى الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه اذا لا من دنو قالوا انما اداه حصر حصر كذي بفيت انت تقسنا بنال الحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه يتوسون بتا اذا لا يتوسوا الحكم في المذكور مذكور ذي الايه لا مؤمنوچ بتا نو ونفيه عما سواه انما المؤمنون والكافرون على عالم ادله مؤمنون بتا كذا سمعتوا ذي لا محصور هنا معناته اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه ليلى ደግሞ ማስወገድና በቃ ይተብቃቀው መሐባና መዋደድ ያለበት ማለት ነው اخዋን የሚባል ማለት ነው ሙእሚኖች ብቻ ናቸው ሌላ ሰው አካተተም ለምን እነማ አለ እነማ እና አዳቱ ተውኪድ ስለተው ማለት ነው እንደዛም ደግሞ ቀጥሎ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዳቱ ተውኪድ ሲባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ከዛ በኋላ ማለት ነው እነማ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልሐሱ እስባቱል ህክም ፊ መዝኩር ونفيه عما سواه ان هذه لاي معناتنو ايه النجر ما ادرك عليه بمعناتنو لذلك اثبات كارجه معناتو انما المؤمن اخوه يعني ليس هناك ما يسمى بالاخوه غير المؤمنين اخوه بلو متكس لهم للمؤمنوچم تغبي ميهون كارس كبرساتو معناتنو لذلك معناتنو متطبق علبننا الله سبحانه وتعالى هدايه استن اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المتحابين في الله من احب في الله وابغض في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك اللهم اجعلنا من المتحابين اللهم اجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك ومنهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ف فالنسوا الله سبحانه وتعالى رزقاً. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الغرفة المباركة على قائمها وعلى من قام بتدريسها، وأن يوفق اللهم الشيخ إبراهيم وأهله وأولاده وذريته، وأن يجعله من العلماء العاملين بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك مما يقدمه الإسلام والمسلمين في ميزان حسناته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمنة المنان، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله لي ولكم العفو والغفران، وهو حسبي وعليه توكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وعلى حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مايك كريم. إذن الله تقبلوا، الله يقبل لنا من لو. وأنا أزيد يا أخوة عندك البتشا عند دعاء بتشا من دنهم لو. اللهم يا ربي اجعلنا أن نحب المؤمن وأن نكره مثلات جنزب كفله ميجزا نقر عدلم. الله اندرده أسفل لقال. اللهم زين قلوبنا يا ربي بحبك وحب نبيك وحب القرآن وحب من أحببتهم. نعم الله يودده ويسودد على بزياء نتأفل حقيقة إن يام يوددن الله سبحانه وتعالى يودد شون يسوددن الله سبحانه وتعالى نملو قدي أم سعام إجوامة تتالج أبو عثيمين أجوه وتتوال مايكو لن نسو ستعله إن شاء الله مايك فري.